هو النقي هو النقي لم يزل نقيا وكان عند ربه مرضيا قضى شهيدا قضى شهيدا في ديار الغربة في شدة ومحنة وكربة بكته عين الرشد والهداية حيث هوى منها أجل راية بكته عين الفلك الدواري حزنا على المدير والمداري بكاه جده نبي المجتبى كأنه ضياء عينه خبا بكته أعيان بدور النيرة بكته أعيان بدور النيرة آباؤه الغر الكرام البررة يا هادي الأنام نحو الهدى أنت صفي الله والمقتدى يا هادي الأنام نحو صفي الله والمقتدى خزانة الأسرار يا عاشر الأطهار خزانة الأسرار يا عاشر الأطهار أنت صفي الله والمقتدى يا علي الهاد افتخر بك الفخر تاسع سبط من نسل سيد البشر عاشر إمامي من الأئمة الغرار ثاني عشر معصوم شانك ظهر بوركت من مقارع الجفا وقاطع حبائل الافتراء بوركت من مقارع الجفا وقاطع حبائل الافتراء يا وارث المختار وعاشر الأطهار يا وارث المختار وعاشر الأطهار أنت صفي الله والمقتدى يا هادي الأنام نحو الهدى أنت صفي الله والمقتدى يا هادي الأنام نحو الهدى أنت صفي الله والمقتدى خزانة الأسرار يا عاشر الأطهار خزانة الأسرار يا عاشر الأطهار أنت صفي الله والمقتدى آه رب المعالم نحك من عيد زيته جلباب قدرة فصلي بقدرته صدرك خزانة علم من حكمته واجعلك ما بين البشر حجته طوع يديك المجد قد أسلما وعلمك الزاخر بحر طمى طوع يديك المجد قد أسلم وعلمك الزاخر بحر طمى أنت المحيط بجاني يا عاشر الأطهار أنت المحيط بجاري يا عاشر الأطهار أنت صفي الله والمقتدى يا هادي الأنام نحو الهدى أنت صفي الله والمقتدى يا هادي الأنام نحو الهدى أنت صفي الله والمقتدى خزانة الأسرار يا عاشر الأطهار خزانة الأسرار يا عاشر الأطهار أنت صفي الله والمقتدى من بدت للوادم شمس هيبتك ظهرت معالم هيمنة قدرتك تجندت أشرار القميع سيرتك دولة المت وكلت ذيل رادتك دولة المت وكلت ذيل رادتك هيهات هيهات ربيب الإباء أن يسكن الوديان دون الربا هيهات هيهات ربيب الإباء أن يسكن الوديان دون الربا والذل للأشرار يا عاشر الأطهار والذل للأشرار يا عاشر الأطهار أنت صفي الله والمقتدى يا هادي الأنام نحو الهدى أنت صفي الله والمقتدى يا هادي الأنام نحو الهدى أنت صفي الله والمقتدى خزانة الأسرار يا عاشر الأطهار خزانة الأسرار يا عاشر الأطهار أنت صفي الله والمقتدى ما برح عن ذاتك شموخي النفيس ورسمت للأجيال أوضح دريس عن هدف دربك أبعدت كل رجيس مثل ابتعادي اللي يلعني الشميس يا ابن الذي فيه أتت هالأتى أرغمت كل من طغى أو عتى يا ابن الذي فيه أتت هالأتى أرغمت كل من طغى أو عتى بالبأس والإثار يا عاشر الأطهار بالبأس والإثار يا عاشر الأطهار أنت صفي الله والمقتدى يا هادي الأنار من أحوال الهدى أنت صفي الله والمقتدى يا هادي الأنار من أحوال الهدى أنت صفي الله والمقتدى خزانة الأسرار يا عاشر الأطهار خزانة الأسرار يا عاشر الأطهار أنت صفي الله والمقتدى وجه الرجيس موقفك مضرب مثل من جابك المجلس ورادي الزلل ناديت ويالي الباتا ويعلل قليل وين أصبحت تيجانهم والحليل رفعت في مقولك الصارمين صرخة مظلوم على الظالمين رفعت في مقولك الصارمين صرخة مظلوم على الظالمين الموت للفجار يا عاشر الأطهار الموت للفجار يا عاشر الأطهار أنت صفي الله والمقتدى يا هادي الأنار من أحوال الهدى أنت صفي الله والمقتدى يا هادي الأنار من أحوال الهدى أنت صفي الله والمقتدى خزانة الأسرار يا عاشر الأطهار خزانة الأسرار يا عاشر الأطهار أنت صفي الله